وهو مسلم بن عبد الله البصري وعيده. وقد روى الإمام أحمد عن بهز بن أسد وحجاج وروح بن عبادة وعفان بن مسلم كلهم عن شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج الأجرد وهو مسلم بن عبد الله البصري عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم دعا براحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج. ورواه أيضا عن هشيم أنبأنا أصحابنا منهم شعبة فذكر نحوه فرواه الإمام أحمد أيضا عن روح وأبي داود الطيالسي ووكيع ابن الجراح أو هنا أظنه أبو داود الطيالسي وعيد رواه الإمام أحمد أيضا عن روح وأبو داود الطيالسي ووكيع ابن الجراح كلهم عن هشام الدستوائي عن قتادة بنحو. ومن هذا الوجه رواه مسلم في صحيحه وأهل السنن في كتبهم. فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته أصح وأثبت من رواية خصيف الجزري عن سعيد بن جبير عنه والله سبحانه وتعالى أعلم. وهكذا الرواية المثبتة المفسرة أو المفسرة أنه أهل حين استوت به الراحلة مقدمة على الأخرى أو مقدمة على الأخرى لاحتمال أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته ويكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى والله سبحانه وتعالى أعلم. أعيد من عند. وهكذا الرواية المثبتة المفسرة أنه أهل حين استوت به راحلته مقدمة على الأخرى لاحتمال أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته ويكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى والله سبحانه وتعالى أعلم. ورواية أنس في ذلك سالمة عن المعارض. وهكذا رواية جابر بن عبد الله في صحيح مسلم من طريق جعفر الصادق عن أبيه عن أبي الحسين زين العابدين عن جابر في حديثه الطويل الذي سيأتي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته سالمة عن المعارض والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى البخاري من طريق الأوزاعي سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله أن إهلال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. فأما الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق ابن يسار عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد قالت قال سعد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريقا أخرى أهل إذا على شرف البيداء. فرواه أبو داود والبيهقي من حديث ابن إسحاق وفيه غرابة ونكارة والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن الغالب أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحرم بعد الصلاة وبعدما ركب راحلته وابتدأت به السير. زاد ابن عمر في روايته وهو مستقبل القبلة في الحاشية واحد ضعيف أبو داود وفي سنده ابن إسحاق صدوق يدلس ولم يصرح له بالتحديث. وروى مسلم عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيها

عن أبيه عن عروة عن عائشة وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفرد الحج تفرد به أحمد من هذه الوجوه عنها. وقال الإمام أحمد حدثني عبد الأعلى بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفرد الحج. وقال حدثنا روح ثنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفرد الحج. ورواه ابن ماجة عن أبي مصعب عن مالك كذلك ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل بالحج. وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة. وأهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. وهكذا رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف والقعيني وإسماعيل بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم أو إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وقال أحمد حدثنا سفيان عن الزهري وعيد من عند. وهكذا رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف والقعيني وإسماعيل ابن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وقال أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحج، وأهل ناس بالحج والعمرة، وأهل ناس بالعمرة. ورواه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة به نحوه. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع فقال من أحب أن يبدأ بعمره قبل الحج فليفعل. وأفرد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحج ولم يعتمر، فإنه حديث غريب جدا تفرد به أحمد بن حنبل وإسناده لا بأس به، ولكن لفظه فيه نكارة شديدة وهو قوله فلم يعتمر، فإن أريد بهذا أنه لم يعتبر من الحج ولا قبله وهو قول من ذهب إلى الإفراد، وإن أريد أنه لم يعتمر بالكلية لا قبل الحج ولا معه ولا بعده فهذا مما لا أعلم أحدا من العلماء قال به، وهو مخالف لما صح عن عائشة وغيرها من أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. وسأتي تقارير هذا في فصل القران مستقصى، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد الصحيح أحمد في المسند، اثنان صحيح ابن ماجة في المناسك، ثلاثة صحيح النسائي، أربعة صحيح مسلم في الحج وتابع. وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قائلا في مسنده حدثنا روح ثنى صالح بن أبي الأخبر ثنى بن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحج والعمرة في حجة الوداع وساق معه الهدي وأهل ناس معه بالعمرة وساق الهدي وأهل ناس بالعمرة ولم يسوق هديا. قالت عائشة وكنت ممن أهل بالعمرة ولم أسوق هديا. فلما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من كان منكم أهل بالعمرة فساق الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ولا يحل منه شيء ولا يحل منه شيء حرم منه أو حرم منه وتحتاج إلى تحقيقه حتى يقضي حجته وينحر هديه يوم النحر. ومن كان منكم أهل بالعمرة ولم يسوق معه هديا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قالت عائشة فقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحج الذي خاف فوته وأخر العمرة. فهو حديث من أفراد الإمام أحمد وفي بعض ألفاظه نكارة ولبعضه شاهد في الصحيح. وصالح بن أبي الأخضر ليس من عالية أصحاب الزهري ولا سيما إذا خالفه غيره كما ها هنا في بعض ألفاظ سياقه هذا وقوله فقدم الحج الذي يخاف فوته وأخر العمرة لا يلتئم مع أول الحديث أهل بالحج والعمرة. فإذ أراد أنه أهل بهما في الجملة وقدم أفعال الحج ثم بعد فراغه أهل بالعمرة كما يقوله من ذهب إلى الإفراد فهو مما نحن فيه ها هنا. وإن أراد أنه أخر العمرة بالكلية بعد إحرامه بها فهذا لا أعلم أحدا من العلماء صار إليه. وإن أراد أنه المقضي بأفعال الحج عن أفعال العمرة ودخلت العمرة في الحج فهذا قول من ذهب إلى القران وهم يؤولون قول من روى أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفرد الحج أي أفرد أفعال الحج وإن كان قد نوى معه العمرة. وقالوا لأنه قد روى القران كل من روى الإفراد كما سيأتي بيانه والله سبحانه وتعالى أعلم. رواية جابر بن عبد الله في الإفراد. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجته بالحج. إسناده جيد على شرط مسلم. ورواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجته بالحج ليس معه عمرة. وهذه الزيادة غريبة جدا. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف أحمد وفيه صالح بن أبي الأخضر وفي التقريب ضعيف وتابع من عند وهذه الزيادة غريبة جدا. ورواية الإمام أحمد بن حنبل أحفظ والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال وأهللنا بالحج لسنا نعرف العمرة. وقد روى ابن ماجه عن هشام بن عمار عن الدراوردي وحاتم ابن إسماعيل كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفرد الحج. وهذا إسناد جيد. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي ثناء حبيب يعني المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج ليس مع أحد منهم هدي إلا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وطلحة، وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري بطوله كما سيأتي عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب. رواية عبد الله بن عمر للإفراد. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن محمد ثنا عباد يعني ابن عباد حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أهللنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحج مفردا. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الحسن بن عبد العزيز ومحمد بن مسكين قال ثنا بشر بن بكر ثنا سعيد بن عبد العزيز بن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل بالحج يعني مفردا، إسناده جيد ولم يخرجوه. رواية ابن عباس للإفراد. روى الحافظ البيهقي من حديث روح ابن عبادة عن شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس أنه قال أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضينا من ذي الحجة، فصلنا بنا الصبح بالبطحاء، ثم قال من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها، ثم قال. رواه مسلم عن إبراهيم بن دينار عن ابن روح، وتقدم من رواية قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم أتى ببدنة فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم أتى براحلة فراكبها فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، وهو في صحيح مسلم أيضا. في الحاشية: واحد صحيح مسلم في الحج، اثنان صحيح البخاري في العمرة ومسلم في الحج، ثلاثة صحيح مسلم في الحج، أربعة صحيح مسلم في الحج، خمسة صحيح مسلم في الحج، متابع. وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو هشام ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو حسين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال حججت مع أبي بكر فجرد ومع عمر فجرد ومع عثمان فجرد، تابعه الثوري عن أبي حسين. وهذا إنما ذكرناه ها هنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما يفعلون هذا عن توقيف، والمراد بالتجريد ها هنا الإفراد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الدارقطني حدثنا عبيد الله القاسم بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قال ثنا علي بن محمد بن معاوية الرزاز ثنا عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد، ثم استعمل أبا بكر سنة تفع فأفرد الحج، ثم حج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سنة عشر فأفرد الحج، ثم توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واستخلف أبو بكر فبعث عمر فأفرد الحج، ثم حج أبو بكر فأفرد الحج، وتوفي أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج، ثم حج فأفرد الحج، ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس فأفرد الحج. في إسناده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، لكن قال الحافظ البيهقي له شاهد بإسناد صحيح. ذكر من قال إنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حج متمتعا. قال الإمام أحمد حدثنا حجاج ثنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهل فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت والصفا والمرة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وطاف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قدم مكة، استلم الحجر أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7، ومشى 4 أشواط، ومشى 4 أطواف، ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة، ثم لم يحلل من شيء حرم أو حرم منه أو حرم منه حتى قضى حجة ونحر هدية يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. من أهدى فساق الهدية من الناس. قال الإمام أحمد: وحدثنا حجاج ثنا ليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث البخاري عن يحيى بن بكير ومسلم وأبو داود عن عبد الملك بن شعيب عن الليث عن أبيه والنسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي عن حجين بن المثنى، أعيد، عن حجين بن المثنى ثلاثتهم عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من المشكلات. قبل متابعة الحاشية: 1. خب نقل أيمانه وإساره في العدو وهو الجري. 2. صحيح أحمد في مسنده. 3. صحيح البخاري في الحيض، مسلم في الحج. وتابع وأعيد: هذا الحديث من المشكلات. على كل من الأقوال 3. أما قول الإفراد ففي هذا إثبات عمرة إما قبل الحج أو معه، وإما على قول التمتع، على قول التمتع الخاص، فلأنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعدما طاف بالصفا والمروة، وليس هذا من شأن المتمتع. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.